بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد وقف بنا عند مصادفات الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، فتكلمنا فيما مضى عن كلام الإمام ابن القيم عن ضرورة حضور القلب حال الدعاء، وقد ذكر الإمام ابن القيم وأكد على هذا، ولا تنسى أن الكتاب مبني على هذا الأصل، وهو أنه داء يشتكي منه أغلب الناس، قد صاغه رجل نبيل صياغة نبيلة بليغة، فشكى إليه بلية قد ابتلي بها لا يستطيع دفعها، وهي بلية العشق. وهذه البلية عند كل واحد فينا، أحدنا قد يكون معشوقه النساء، وآخر معشوقه المال، وثالث معشوقه الدنيا، المهم أن هذه البلية لا تخرج عنا إلا من رحم ربك وعصم. فشكى إليه هذا النبيل جزاه الله عن الأمة خيرا. هذا السؤال الذي استفز عقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأصدر لنا هذا الكتاب الجليل القدر. ودائما ما أقول أيها النبلاء، العلم يدل على صاحبه. هذا الكتاب لو لم أقل لكم، خاصة هذا الكلام لطلاب العلم، لو لم أقل لكم قال الإمام ابن القيم كذا وكذا وكذا، لعرف المتابع لكلام أهل العلم أن هذا الكلام هو كلام الإمام ابن القيم. كل عالم له بصمة صوتية وبصمة علمية يعرف بها. أقرأ لك الكلام فتقول هذا لا يتكلم به إلا الشافعي، أقرأ لك الكلام تقول هذا لا يتكلم به إلا ابن تيمية، أقرأ لك الكلام تقول هذا لا يتكلم به إلا الشاطبي. ورغم أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد درس وتعلم وهو قد اعترف بذلك على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنك لا ترى في كلام ابن القيم نفس ابن تيمية، لا تجد في كلام ابن القيم نفس ابن تيمية رحمه الله، وإنما تجد ابن القيم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الباحث. نحن لا نستنسخ الأفكار، المطلوب من الدارس والباحث وطالب العلم بالأمر الآكد أن يأتي بالجديد، لا أن يستنسخ الأفكار، وإلا فما فائدة العقول في الأمة؟ الأمة تأتي بالجديد، تتلمذ نعم على يد شيخ الإسلام، لكنه هو ابن القيم. تقرأ كلامه لا تقول هذا كلام شيخي، وإنما كلامه هو، وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. فرحم الله أئمتنا وسادتنا. تكلم الإمام ابن القيم عن ضرورة حضور القلب في هذه العبادة الجليلة، وهي عبودية وعبادة الدعاء، ثم قال وهي أولى المصادفات التي ينبغي أن تكون عليها حالة العبد في دعائه، قال فإذا صادف ذلك وقتا من أوقات الإجابة، وهذا استقصينا فيه الحديث قدر الجهد في المحاضرة الماضية حينما تكلمنا عن أوقات الإجابة أو الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، تكلمنا عنها بتفصيل. هذه هي المصادفة الأولى، إذا دعا الإنسان ربه وحضر قلبه وعزم على الإخلاص في هذا الباب من العبودية، ثم صادف ذلك وقتا من أوقات الإجابة يرجى قبول الدعاء. ثم ثنى بالحديث عن المصادفة الثانية فقال وصادف، وهو محل حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب جل وعلا وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح على الله، ألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما. ثم ذكر المصادفة الثالثة، إن صادف الأدعية التي أخبر بها النبي أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. نخلص من هذا أن حضور القلب في الدعاء إذا صادف أول شيء المصادفة الأولى وقتا من أوقات الإجابة، المصادفة الثانية خشوع القلب والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان حال الدعاء، وهو محل حديثنا اليوم. المصادفة الثالثة، وهي محل الحديث في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، هو أن يصادف الأدعية التي ورد بها النص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن صادف ذلك ما جاء به النبي فهذا خير وبركة، بل هو الأصل. حديثنا اليوم عما ذكره الإمام ابن القيم عن مصادفة حضور القلب وما يتبع ذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي. ذكر الإمام ابن القيم هنا 11 وجها من هذه الوجوه أو الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي، ولكنني أتيتكم بالمزيد إن شاء الله تعالى من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي الذي يدعو ربه جل وعلا. ذكرنا أن لكل عبادة من العبادات، وهذا مما ينبغي تحريره ومما ينبغي فهمه، أن كل عبادة من العبادات تتزين بشروط وضوابط وقواعد وسنن تحل العبادة، فإذا ما أحسن المرء معرفتها أفضى به ذلك إلى قبول هذه العبادة، بخلاف الذي يدخل على العبادة بجهل. يحزنني أشد ما يحزنني أن يقع إنسان في محظور في الحج أو في العمرة ثم يأتي يسأل بعد ذلك وأين كنت قبل؟ أين حضور العلم ومعرفة ضوابط العبادة التي ستقبل عليها قبل أدائها؟ هذا من التفريط الذي لا يستساغ. أنت مقبل على الصلاة، تعرف ما هي أركان الصلاة، شروط الصلاة، نواقض الوضوء، مستحبات الصلاة، إلى غير ذلك من العلوم التي واجب على المرء أن يتقنها. زكاة المال، لا يحسن بالمرء أن يسأل عن زكاة المال بعدما أخرجها على وجه خاطئ باطل، هذا لا يستقيم، هذا مما يضر الإنسان في عبوديته لربه. وكذلك عبودية الدعاء لها شروط، لها ضوابط ذكرها الإمام ابن القيم. أول أدب من هذه الآداب التي نتحدث عنها فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي والداعية إلى ربها وربه، الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أصول منهجه أنه لا يتكلم كلاما إلا ويردفه ويتبعه بدليل، لا يتكلم هكذا كلاما على عواهنه أو كلاما مطلقا، وإنما يأتي بالدليل ليعلمك أن دين الإسلام دين أقوال وأفعال منصوصة عليها، لا دين الأهواء، ليس دين الأهواء ولا دين الآراء. عندي نص من كتاب الله أو سنة الرسول وعندك قولي، وقولي مستحسن لديك، لا اضرب بقولي عرض الحائط وألقه دبر الآذان وقدم الكتاب والسنة. هذا هو الذي ينبغي أن يزرع في قلوب الناس، لا نتعصب للآراء، لا نتعصب للعقول مهما كانت ناضجة. قد يرضيك إنسانا في نضج عقله وفي حسن بيانه، لكن لا يجعلك ذلك أن تقدمه على كلام الله وكلام رسوله، لا يمكن أبدا، لا نرضى بذلك. جاء الدليل عن فضالة أو عن فضالة ابن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا. هذا الدليل على أن الإنسان قبل أن يدخل إلى الدعاء لابد أن يثني على الله. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ دخل رجل فصلى، ثم قال، دخل رجل المسجد ليصلي فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. وهذه أريد أن أقرب صورتها، كثير منا يدعو في حال انشغال أو في حال تكدر الخاطر وهو ما لا ينبغي أن يكون الإنسان عليه حال الدعاء، فتراه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لكن وهو يقول ذلك مشغول البال، ينبغي أن يستحضر عظمة مطلوبه حتى يتحقق. وهذا شاهد على ذلك. النبي في المجلس دخل رجل، أول ما دخل قال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال له النبي معلما ومربيا: عجلت أيها المصلي، عجلت يعني تعجلت، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، هذا هو الحمد والثناء، فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعوه. هذه المقدمة، هذه الوطيئة التي يدخل الإنسان بها على ربه جل وعلا. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك في ذات المجلس أو في مجلس آخر فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أتى بالأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وصلى على النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدعو تجب، أدعو تجب، أنت الآن مهيأ للدخول على هذه العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الطبراني بإسناد حسن. يا لجمال هذا الحديث، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هي المقدمة التي ينبغي أن أدخل بها على رب العالمين، الثناء عليه جل وعلا. ولله المثل الأعلى، أنت إذا دخلت على رجل وجيه أو من الملأ أو عالم من العلماء، هل مخاطبتك له تكون كمخاطبة عوام الناس؟ لا، تتهيأ. ما هي الكلمات الحسان التي تخطف بها قلبه؟ لو كنت تريد نصحه ستختار كلمات النصح التي تستطيع أن تنفذ بها إلى قلبه، إن كانت كلمات زجر ستختار كذلك وجه الكلمات التي تستطيع أن تزجره بها عن فعله لكن في صورة مهذبة، المهم أنك ستختار. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، فكيف إذا كان العبد سيدخل على ربه في هذه العبادة؟ لابد أن يثني وأن يقدم من الثناء ما الله أهله، ثم يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول أدب من أداب الدعاء. الأدب الثاني: الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة. نحن أيها الأكارم لا يستقيم لنا سير إلى الله عز وجل إلا إذا أتينا بأمرين: الأول مشاهدة منة الله عليك، الثاني مطالعة تقصيرك في حق الله. إن استطعت أن تكتب هذين الأصلين فافعل، أو احفظهما، المهم أن ينحت في قلبك. لن يستقيم لك سير إلى الله عز وجل إلا بمشاهدة منته عليك ومطالعة تقصيرك في حقه. لو أن الإنسان أتقن هذين الأصلين ما عوج مشيه أبدا. ما الذي يجعلنا نسلك بنيات الطريق؟ إما أننا لا نشاهد منة الله علينا فدائما في شكوى وتسخط وغضب وسوء ظن وغيبة ونميمة ما استقام الأمر، أو شكوى من ضعف الصحة، قلة المال، ذهاب الزوجة، ذهاب الولد، ذهاب المال، شكوى. أنت لم تشاهد منة الله عليك في بقية ما تملك، وهي أكثر مما فقدت. الذي نملكه أيها النبلاء أكثر بكثير مما فقدناه. قد يفقد الإنسان أعز الناس عليه، لكن الله عز وجل يمكنك من أشياء هي أكثر من مفقوداتك، فاحمد الله على ما تملك، لأن النعمة قيدها الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا قيد النعمة. طيب ولئن كفرتم؟ هذا سيأتي عليك بالوبال، نسأل الله السلامة والعافية، وسيأتي علينا جميعا بالوبال إن لم نرجع إلى ربنا. مشاهدة منا ومطالعة تقصير النفس. ما منا من أحد معصوم، ما منا من أحد خال من الذنوب والمعاصي، كلنا وقعنا في المعاصي وكلنا أدركتنا رحمة الله وأدركنا ستره، ولو كشف الله عنا ستره لما طاق أحد أن يجلس بجوار أحد. حتى قال بعض السلف: والله لو كانت للذنوب رائحة ما طاق أحد أن يجالسني. هذا هضم لحق النفس، هذا إنسان نبيل لا يريد أن يظهر لك صورة خلاف ما يبطن، لا لا، هو متجرد يقول لك: لو كانت للذنوب رائحة ما طاق أحد أن يجالسني. من كثرة ما يقع في الذنوب، وكلنا خبير بحاله، ولولا ستر الله لضعنا. فنسأل الله أن يسدل علينا ستره، وأن يتم علينا الستر حتى نلقاه. هذه نعمة من النعم التي غفلنا عنها، فينبغي للإنسان أن يطالع منة الله، أن يطالع تقصيره في حق الله، وأن يشاهد منة الله عليه. وإذا أردت أن ترى هذا الاعتراف وهذا الإقرار، فانظر إلى نبي الله يونس، فإن دعاءه من أعظم الأدعية إن لم يكن أعظمها، وما ذلك إلا لما تضمنه من اعتراف بوحدانية الله جل وعلا، وإقراره بالذنب والخطيئة، وهو نبي مصطفى مكرم. ولكن انظر إلى حال الدعاء، وإلى الحالة التي تلبس بها، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، اعتراف بوحدانية الله جل وعلا، إقرار القلب بذلك وشهود الجوارح على ذلك. أين الاعتراف بالذنب؟ إني كنت من الظالمين، وهو نبي مكرم، فأين نحن وأين هؤلاء؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الدعاء وأيها النبلاء قد وصيت وأوصيت في خطبة من الخطب أن تكرره على لسانك كثيرا كلما نزلت بك نائبة أو محنة، فإن سره عجيب. وكذلك الحال بالنسبة للدعاء العظيم المسمى بسيد الاستغفار، والذي يعد من أفضل صيغ الاستغفار. معلوم أن ذكر ربك جل وعلا له ألوان وأنماط، ومن هذه الأنماط والألوان أن تستغفره على ما جنيت وعلى ما اقترفت من ذنوب ومعاصي. صيغ الاستغفار كثيرة للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 وفي رواية 100 مرة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأنا لا أدري إذا كان هذا حال النبي مع ما عنده من الكرامات وحسن الاصطفاء، فكيف بنا ونحن أهل تقصير؟ يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. هذه صيغة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إلا إنك إذا سألتني ما هي أفضل صيغ الاستغفار، سيد الاستغفار، وإن استطعت أن تحفظه وأن تلقنه أبناءك وأحبابك فافعل، وهو الذي فيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وهذا الحديث قد فصلته بشرحي في خطبة مضى سنيها، وفيه من البلاغة والبيان ما فيها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، وسيد الشيء يعني رأسه. كذلك من أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية التي تقولها أنت أيها النبيل في تشهدك الأخير. هذا الدعاء سيد الاستغفار من قاله في النهار، ولكن هناك قيد: موقنا بها، موقن بما يقول. وهذا يدلك على أهمية حضور القلب في الذكر وفي الدعاء وفي الصلاة وفي الصيام وفي كل عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. قال: من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، انظر إلى فضل الله. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، هذا من فضل الله على هذه الأمة المباركة. إذن هذا هو الأدب الثاني، هو الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة. الأدب الثالث: التضرع والخشوع والرهبة، وهذا أدب الأنبياء الذي قال الله عز وجل عنهم فيه: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. وإذا أردت أن تميز بين معادن الناس فانظر إلى دعائهم في أي الأوقات. كلنا بلا شك نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء في أي وقت من الأوقات، المحن أم المنح؟ كلنا المحن بلا شك. قل إلا من رحم ربك وعصر، الذي تراه في حال رغبته ورهبته، خوفه وأمانه، سفره وحضره، صحته وعافيته، يعني في السراء والضراء مقيم على هذه العبودية، إنما يلجأ إلى ربه في حال الضعف والانكسار. وهنا تتباين معادن الناس. الأنبياء لا، كانوا الصفوة من القوم، لذلك اصطفاهم الله، فيدعون ربهم جل وعلا في كل الأحوال، في السر، في العلانية، رغبة، رهبة، صحة ومرضا وعافية، يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العبد. الأدب الرابع، الجزم في الدعاء والعزم على المسألة. بعضنا إلا من رحم ربك، وأنا حينما أقول أن بعضنا يقع في هذه الأخطاء أتحاشى قدر الإمكان أن أعمم، وإلا فإنك لو أحصيت لرأيت أن الأمر إلى حد كبير يقترب إلى العموم. ولكن نتحاشى قدر الإمكان ونقول تأدبا، بعض الناس إذا دعا دعا وهو مكدر الخاطر، مشغول البال، وعنده شيء من النسبة قلت أو كثرت أن دعاءه هذا يعني قد لا يستجاب. هذا الضعف في اليقين، نعم أؤكد لك أن دعاءك لن يستجاب. الله عز وجل لا يدخل عليه إلا بيقين، الله عز وجل لا يسلك طريقه ولا يقبل عليه إلا بيقين. فحيثما كان اليقين كانت الإجابة، وحيثما قل فأنت بقدرها. فإذا دعا الله عز وجل فليعزم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مستكره له جل وعلا، فإنه لا مستكره له. وهنا تكلم أهل العلم لماذا جاء النهي عن تعليق الدعاء بالاستثناء بالمشيئة، لأن المشيئة تبين عن ضعف الإنسان وضعف قلبه في تحقق مطلوبه تجاه ربه، فيقول لك لا تعلق الدعاء على المشيئة، بل اجزم وكن على يقين أن دعاءك مستجاب بإذن الله جل وعلا. لا تدخل على ربك بهذا الضعف، بل ادخل بيقين مهما كان ذنبك. يعني بعض الناس قد يقع في ذنب كبير، فإذا دعا الله عز وجل أصابه شيء من الضعف أن الله لن يغفر له، لن يغفر لك بهذا الضعف، بل أقبل على الله عز وجل واعلم أنك إن صدقت في توبتك وأقبلت إليه شبرا أقبل إليك ذراعا، وإذا أقبلت إليه ذراعا أقبل إليك باعا. هذا اليقين يسلي قلبك، يرطب ما في قلبك. أما إذا دخلت بهذه الهشاشة، إن صح التعبير عند أهل الطب هشاشة العظام، لو دخلت بهذه الهشاشة وكان قلبك على هذا النحو، لا يمكن أبدا أن يقبل الدعاء إلا أن يشاء ربي شيء. لا بد أن يدخل الإنسان بيقين. وقعت في الذنب، لا تظنن أن ذنبك أكبر من عفو الله، ولو أنك ظننت ذلك فهذا ذنب أكبر من ذنبك. يعني قد يسلك الإنسان ذنبا أو يقع في ذنب أو يركب محرما، متفقين أنه وقع في المحرم، لكنه عنده شيء ونسبة من العلم أن الله عز وجل لن يغفر له هذا الذنب، أو ظن، لا نريد أن نقول علم، بل هو ظن أن الله لن يغفر له هذا الذنب. قد يكون هذا الظن أعظم من الذنب نفسه. والإمام ابن الجوزي، وأنا لا أذكر هذه الخاطرة وإن كنت محبا للإمام ابن الجوزي للغاية ولكلامه الماتع، قد ذكر طرفا من ذلك أقرب لك به المثال. ذكر أن لو أن الإنسان على فراش الزنا، سلمكم الله وسلمنا من كل سوء وبلية، وهو على فراش الزنا واهتز ستر بيته، وهو على الفراش ولكن اهتز ستر باب الحجرة، عليه ستر وستارة كما نقول، اهتزت، فاهتز قلبه خوفا ووجلا، فإن هذا الخوف وهذا الوجل أعظم من الذنب نفسه. لماذا؟ لأنه خاف من مخلوق، وخاف أن يدخل عليهما الآن رجل يكشف عنهما هذه البلية التي وقع فيها. يقول هذا أعظم من الذنب نفسه، لأنك لو استحضرت شهود الله عليك بما أنت صانع لأقلعت، فاستحضر قلبك الخشية من العبد ولم يستحضر الخشية من الله، هذا أعظم من الزنا أو كلام قريب من هذا. وهذا يدلك على فقه هؤلاء وكيف كانوا يسيرون إلى ربهم. الشاهد أن هناك نهيا عن تعليق الدعاء بالمشيئة، لأن ذلك يدل على ضعف في العزم، وإنما تعزم وأنت تقول اللهم اغفر لي، توقن أن عفو الله ورحمة الله أسبق إليك إن شاء الله، هو الظن في الله من ذنبك الذي وقعت فيه. الأدب الذي يلي ذلك الإلحاح في الدعاء، وهذا ذكرناه بتفصيل في محاضرة فارجعوا إليها بارك الله فيكم. من الآداب التي يتأدب بها الإنسان في الدعاء كذلك الدعاء في كل الأحوال في الشدة والرخاء، وهذا هو الذي يبين معادن الناس، وهذا ألمحت إليه منذ قليل، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض. يعني لا ينبغي أن تتقرب بعبودية الدعاء إذا نزلت بك محنة، لا، عمم هذه العبودية الجليلة. وأنت في طريقك إلى العمل ادعو الله عز وجل مع حضور قلب، وأنت في المسجد صحة وعافية ومرضا، غنى وفقرا، شدة ورخاء، ادعو الله عز وجل في كل الأحوال. من الآداب كذلك، وهذا ترى خلافه عند كثير من الناس، تجنب الدعاء على الأهل والمال والنفس. بعض الناس إذا ضاق بهم الأمر أو اشتدت عليهم أذية أبنائهم دعوا ربهم عليهم أو على أنفسهم، لا، حتى لا يصادف ذلك وقت، حتى لا يصادف ذلك وقتا من أوقات الإجابة فيقع المحظور. بعض الناس إذا ضايقه أبناؤه لا سيما النساء، عنده ولد عنده فرط حركة أو ما شابه ذلك، فيقول يا رب خذني، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يذكر عند، يعني يتردد على ألسنة الكثيرين من الناس، أو إن شاء الله أصبح ولا ترونني، أو أموت، أو يدهسني قطار، أو هذه الكلمات التي لا أريد أن أخدش بها الفصحى والعربية، هذه الكلمات التي تتردد على ألسنة العوام خطأ. لا تدع على نفسك، لا تدع على ولدك مهما كان جاحدا عاقا، بل ادعو الله عز وجل له أن يغفر له، أن يهديه، وما ذلك على الله ببعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قد يوافق ذلك وقتا من أوقات الإجابة فيقع المحظور. فإذا ما وقع وابتلي الإنسان في بيته ندب، أو ابتلي في ابنه ندب، أو ابتلي في ماله واضطر إلى حاجة الناس بكى بكاء مرا شديدا، فلما لم ينبغي أن نحذر هذا. أيضا من أداب الدعاء، هذا ألمحت إليه في محاضرة سابقة، الدعاء ثلاثا، يعني إذا دعوت من آداب الدعاء أن تكرر مطلوبك، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإلحاح في الدعاء، وقد أشرت فيما مضى أن المخلوق فيه النقص الكامل، وأن الخالق فيه الكمال المطلق. أنا لو سألتك وكنت حبيبا إلى قلبك، أو العكس، سألتك حاجة تعطيني، والثانية تعطيني، والثالثة تعطيني، لكن لك قدر من التحمل. لو ألححت عليك بعد ذلك حتى والله ولو كنا إخوة من النسب قد يضيرك ذلك. هذه طبيعة المخلوق، نقص، لكن الله عز وجل يحب العبد اللحوح، سبحان الله. وهنا ترى النقص الكامل والمطلق في العبد والكمال المطلق في الرب. تلح يحب، بينما هذا عند العبد أمر مرفوض تمام. لو ألححت عليكم الآن بشيء قد يستجيب البعض وقد لا يستجيب، فلو زدت في الإلحاح لربما حدثت المنافرة فيما بيننا وهجر بعضنا بعضا، لا لشيء إلا للإلحاح. ربك بخلاف ذلك. أيضا من الآداب، وهذا أيضا يغيب عنا، استقبال القبلة. عن عبد الله بن زيد كما رواه البخاري ومسلم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. وهذه سنة في الاستسقاء، يعني لو كان الإنسان يلبس رداء فوق جلبابه أو قميصه ودعا وخرج للاستسقاء، والدعاء للاستسقاء وصلاة الاستسقاء هي التي يطلب فيها المؤمنون من ربهم أن يغيثهم بالمطر، فنزل المطر أو لم ينزل المطر يستحب للعبد أن يحول رداءه، يعني بدلا من أن يكون على هذا الوجه اقلبه على ظهره. لما؟ استبشارا بالخير من تبدل الحال، استبشارا بالخير وتبدل الحال من حال الضيق إلى حال السعة إن شاء الله، من حال الفقر والجذب إلى حال السعة والغيث. وهذه مما يدلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل البشريات إلى الناس. رفع الأيدي في الدعاء هذا أيضا أدب من الآداب. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث شاهد ودليل، وهو في الصحيحين، على أن النبي كان يرفع يديه في الدعاء. وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده أن يردها صفرا خائبتين. فجاء الحديث بالدلالة على رفع اليدين، لكن هنا ضابط. ما هو الضابط في رفع اليدين؟ الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه الأيادي، إلا ما جاء النص على خلاف ذلك. يعني أنت ستخرج للاستسقاء ترفع فيها اليد أم لا ترفع؟ ترفع، لأن النبي رفع. طيب وأنت خارج من بيتك تقول دعاء المنزل ترفع يديك؟ لا، لم يرد النص بذلك. دخلت المسجد ترفع يديك؟ لا، وأنت تقول الدعاء. خرجت من المسجد ترفع يديك؟ لا. إذن الضابط أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا أن رفع اليدين ينبغي أن يكون مقيدا بالنص الذي ورد فيه، كرفع اليدين في الدعاء عند الصفا والمروة: رزقنا الله وإياكم حج بيته والعمرة، هذا وارد. الاستسقاء يوم الجمعة، وهكذا. أما الخروج من المنزل دخول الخلاء، يعني ونحن ندخل الخلاء نرفع أيدينا ونحن نقول الدعاء، نقول الدعاء، لم يرد بذلك نص. أيضا من الآداب السواك، لأنك ستقبل على ربك، وهذا أدب نفقده في مساجدنا، وآسف أن أقول ذلك. لا ينبغي للإنسان أن يقبل على ربه جل وعلا لأداء الصلاة أو للدعاء أو الذكر ورائحة فمه تؤذي الملائكة وتؤذي البشر حوله. ينبغي الإنسان أن يتطهر، أن يتنظف. دين الإسلام دين نظافة، دين عفة، دين جمال، مظهرك عنوان إسلامك. لابد أن يكون الإنسان متطيبا، فكيف إذا كان الذي ستقبل على الطلب منه والرجاء فيه هو الله؟ فلابد أن يطهر الإنسان فما. أيضا من الآداب المفقودة أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا، كأن يتصدق أو أن يعطف على مسكين أو أن يطعم أسرة. المهم أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، هذا من أرجى الأعمال في قبول الدعاء. يعني أنت الآن في ذهاب إلى بيت من بيوت الله، وأنت تعلم أنك ستدعو بين الأذان والإقامة، ورأيت في طريقك رجلا فقيرا أو امرأة فقيرة أو ولدا يتيما، اعطف عليه بنية أن يقبل الله دعاءك الذي أنت مقبل عليه. قدم عملا صالحا، قل كلمة طيبة إن لم تجد مالا لإخوانك. يعني وأنت في الطريق رأيت رجلا قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابتسم في وجهه، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. إلى غير ذلك من الأعمال، يتصدق، يحسن إلى مسكين، يصلي ركعتين. بهذا الأمر ما الدليل على ذلك؟ تذكرون الحديث الذي ذكر فيه نبينا المكرم الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة؟ لو تذكرون معي أيها النبلاء هذا الحديث، كل واحد دعا ربه وتضرع إلى ربه بعمل قدمه، فقال أحدهما: أما أنا فكانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. هنا قدم عملا صالحا ليكون وليجة إلى دعاء ربه، فلما وافق ذلك انكشفت الغمة وزالت الصخرة شيئا ما، حتى دعا الثلاثة وفرج الله كربهم. أيضا من الآداب الوضوء، أن يقبل الإنسان على دعاء ربه بوضوء. في حديث أبي موسى الأشعري قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، يعني من غزوة حنين، دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد بن عامر، اللهم اغفر لعبيد بن عامر. هذا الحديث أخذ منه العلماء الشاهد على أن الإنسان إذا أقبل على دعاء ربه أن يتوضأ. طيب لو أنه دعا من غير وضوء لا بأس، لكن نحن نتكلم عن الأسمى الأعلى. هذه الأداب أيها النبلاء لو أن الإنسان أخل ببعضها وأتى بالبعض هذا لا يعني أنه لن يقبل دعاؤه، ولكن أنا أعطيك الصورة الأمثل والمنهج الأقوم الذي لو أتينا به تحقق المراد. من الآداب، وهذا مهم للغاية، أن يكون غرض الداعي من دعائه جميلا وحسنا، كأن يتوسل إلى الله عز وجل فيما إذا أجاب دعوته أنه سيترتب على تلك الإجابة عمل صالح، كأن يقول الداعي: اللهم ارزقني المال. طيب، ما نيتك وأنت تدعو هذا الدعاء؟ هل هذا سيفضي بك إلى عمل صالح؟ نعم، أنا وأنا أدعو بهذا الدعاء قصدت عملا إذا تحقق هذا المطلوب سأعمله. ما هو؟ قال: اللهم ارزقني مالا حتى أعطي الفقراء، حتى أعطي المساكين، حتى أراعي المحتاجين. إذن هو دعا لحاجة يريد أن يصل إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته في العقل. في الحديث فقال رجل آخر: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت ولا فعلت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وهذه من نعمة الله على هذه الأمة. هذا التشريع لا تراه في أمة من الأمم، أن تؤجر على نيتك. ائتني بأمة وبشريعة يؤجر الإنسان فيها على نيته كما يؤجر المسلم في شريعة الإسلام. صحيح. كتبت لها حسنة. نعم، جزاك الله خيرا، هذا هو. فانظر إلى فضل الله عز وجل على هذه الأمة. يعني خلني الآن رجلا فقيرا بئيسا، ولكنني رأيت أحد النبلاء منكم معه المال، أولا أسأل الله أن يبارك له في مالي. هذا هو صفاء القلب، لا أن تتمنى زوال النعمة التي عند أخيك، تسأل ربك أن يزيده من فضله، ثم تقول: اللهم إن كان لي عندي أو عندي من المال ما عند فلان لفعلت هذه الأعمال الخيرة التي يعملها ويفعلها. تدري أنت وهو في الأجر سواء، لا سيما إذا كنت صادقا في نيتك. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام. يشير إلى هذا قول الله عز وجل، وتأمل، أن تدعو لحاجة تريدها من هذا الدعاء. نريد الشاهد على ذلك من القرآن. قال الله عز وجل في دعاء نبي الله موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري. كل هذه أدعية لما؟ كي نسبحك كثيرا. انظر إلى الدعاء أصبح مطية إلى شيء يريده، يعني هذا الدعاء وهذه العبودية مطية إلى عمل أجل، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فماذا كانت النتيجة؟ أجاب الله سؤله ومن عليه مرة أخرى. كذلك إذا زرت مريضا تدعو بنية أن يكشف الله عز وجل عنه هذا الدعاء. ومن الأدعية الغائبة عنا حينما نزور المرضى أن تدخل على المريض وتطيب بخاطره وتعطيه من الكلمات الحسان ما الله به عليم، ثم تقول: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة. احفظوا هذا الدعاء، هذا ورد به الحديث الصحيح عند أبي داود بإسناد صحيح: اللهم اشف عبدك هذا يمشي إلى صلاة وينكأ لك عدوا. هذا ما ينبغي أن نكون عليه. ثانيا من آداب الدعاء الطموح وعلو الهمة في الطلب. يعني وأنت تدعو ربك جل وعلا كن سامي الهمة، لا تسأل شيئا ضعيفا، وإنما تسأل من كل شيء أعلاه مرتبة. إذا سألت الجنة فاسأل الفردوس، إذا سألت الصحبة فاسأل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اسأل من كل شيء أعلاه. في العلم قل رب زدني علما، تزداد في مطلوبك وفي مرادك. البكاء حال الدعاء، هذا أدب أيضا نفتقده أو يفتقده البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة، وهذا دليل وشاهد على ذلك، يصلي بماذا؟ بقول الله عز وجل عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. النبي يقطع ليلة كاملة بهذه الآية يكررها ويبكي، فدل ذلك على أن البكاء إذا مزج مع الدعاء كان أرجى للقبول وهي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. أخيرا، إظهار الداعي الشكوى إلى الله والافتقار إلى الله، يعني وأنت تدعو ربك جل وعلا كن منكسرا، كن خاضعا، لأنك تقف أمام الملك، الملك بحق. هذه الممالك التي ترى والملوك التي تبهرك صورتهم وصورتها إلى زوال، فملكهم مؤقت، لكن الله عز وجل ملكه على الدوام جل وعلا. لذلك حينما يأتي هؤلاء يصارحون بقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل وعلا. فزال كل شيء تظهر ضعفك وانكسارك أمام هذا القوي المتين جل وعلا. وانظر إلى أدب الأنبياء في إظهار الضعف. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، إظهار للضعف وأنت أرحم الراحمين. زكريا عليه السلام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إظهار للضعف. يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال ابن المبارك قدمت المدينة في عام شديد القحط، فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم، فبينما نحن كذلك إذ أقبل غلام أسود عليه قطعة خيش اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه، فجلس إلى جنبي والناس قد خرجوا يطلبون السقيا والغيث، وجلس إلى جوار ابن المبارك، فسمعته يقول إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب، يعني شاهت الوجوه وذهبت معالم النور منها من كثرة الذنوب التي نتقدم بها ونركبها. إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك، فأسألك يا حليما ذا أناه، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، أن تسقيهم الساعة الساعة. فلم يزل يقول ابن المبارك يقول هذا، فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب. صدق وحضور قلب مع موافقة وقت من أوقات الدعاء مع تلبس بهذه الآداب يحدث ويحصل مرادك ومطلوبك. وهناك أكثر من أدب من آداب الداعي التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في دعائه لربه، ربت على العشرين، وقد اقتصر الإمام ابن القيم على عشر منها وعلى 11 أدبا من الآداب، ولكنني زدتكم هذا رجاء أن يبقى هذا العلم لآخرتنا، وأن يرزقنا الله خيره دنيا وآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.